فلا نزال في مواصلة درسنا المبارك في كتاب قرة عيون الموحدين، وهو تعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وكنا في الدرس السابق قد بدأنا في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه عن البخاري ومسلم. قرأنا من شرح الحديث أوله، فقال الشيخ ابن حسن رحمه الله: قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث يعني إلى آخر الحديث. قال: أهل الكتاب المذكورون في هذا الحديث من كان في اليمن من اليهود والنصارى إذ ذاك، لأنه ذلك الوقت كان في اليمن يهود ونصارى، وهم المراد بأهل الكتاب في هذا الحديث. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وكانوا يقولونها، يعني أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله، لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه، يعني أنهم يتلفظون بها مجرد تلفظ من غير معرفة لمعناها، لأنهم ينقضونها باعتقادهم بعقائدهم الفاسدة وبأقوالهم وبأفعالهم. فكان قولهم لا إله إلا الله يعني تلفظهم بلا إله إلا الله مع جهلهم بمعنى هذه الكلمة لا ينفعهم، يعني أنه لا بد من قولها مع العلم، مع اليقين المنافي للشك، العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك والرياء، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للكبر والإباء، والولاء والبراء المنافي لموالاة أعداء الله والبراءة من أولياء الله. لا بد من موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله حتى يكون قد قال لا إله إلا الله. ما الذي يقولها يتلفظ بها وهو عدو أولياء الله وصد يعني ولي أو صديق لأعداء الله، ينصر أعداء الله ويحسن دينهم الذي يبغضه الله، هذا ما قال لا إله إلا الله. أهل الكتاب حالهم في تلفظهم بلا إله إلا الله كحال أكثر المتأخرين، يقول من هذه الأمة الذين ينتسبون إلى هذه الأمة، فإنهم كانوا يقولونها مع ما يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد، فيأتون بما ينافيها فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم، وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلك، وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام، يعني أن لا إله إلا الله لا يقصر معناها على القدرة على الاختراع، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن ليس معنى لا إله إلا الله مقصور على هذا المعنى، بل هو يدل على هذا المعنى، والغاية منه أنه لا معبود حق إلا الله، فإثبات أنه على كل شيء قدير مع دعوة غيره سبحانه وتعالى وعبادة غيره، هذا نقض لكلمة لا إله إلا الله، لأن المراد بلا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله، أن نفرد الله بفعلنا التعبدي. ولهذا استدل الشيخ بالآية التي في سورة المؤمنون، ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أن إمامنا في الصلاة اليوم قرأ هذه الآيات التي استدل بها الشيخ، يعني بدأ قراءته من قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهي طريقة القرآن، القرآن الكريم من أسلوبه في تقرير التوحيد أنه يبدأ بالأمور التي فطروا على الإقرار بها، وهي ربوبية الله عز وجل وانفراده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فمن ذلك الخلق قوله تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، هذا في تقرير توحيد الربوبية، وهو الذي ذرأكم، يعني البرهان أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، المطلوب أن تشكروا، المطلوب هو الشكر، والمثبت أن الشكر قليل. هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، فشكر الله على السمع أن لا تسمع فيه محرما، وأن تستعمله فيما شرع وأباح وأحب في سماع القرآن، أما سماع الهجر وسماع الكفر وسماع الشرك وسماع ما يغضب الله عز وجل فهذا غير شكر، هذا ليس شكرا لله بل هو كفر، أو وضع للسمع في غير موضعه، وضع للأمانة في غير موضعها. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار، وكذلك الأبصار تستعمل فيما يرضي الله، والأفئدة القلوب تستعمل فيما يرضي الله عز وجل، الأفئدة مستقر الحب، مستقر الرجاء، مستقر الخوف، مستقر المقاصد، فالحب والرجاء والخوف والمقاصد كلها تكون لله عز وجل خالصة له لا شريك له في ذلك، هذا هو الشكر. وهو الذي ذرأكم، أيضا من تقرير الربوبية ما بعدها: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. شيء مستقر في فطرهم أنه سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت ليس غيره، وله اختلاف الليل والنهار، فمقتضى الإقرار بهذا أن يتجه إليه بالتعبد وحده لا شريك له، ولا يشرك معه في الفعل التعبدي أحد. فعل الآدمي ينقسم إلى قسمين، فعل تعبدي وفعل عادي. الفعل العادي والفعل الجبلي هذا أمر تقتضيه الطبيعة ولا مؤاخذة فيه، لكن الفعل التعبدي هو الذي يجب أن لا يصرف لغير الله تبارك وتعالى، وهو يعني ما تضمن أركان التعبد القلبي: الحب والخوف والرجاء. الحب والرجاء والخوف. أفلا تعقلون؟ يعني كيف تعبدون غيره مع هذا الإقرار، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار؟ أفلا تعقلون؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. يعني استبعدوا هذا ونسوا خلقهم الأول. يعني لو فطنوا إلى أن الله أنشأهم من عدم وابتدأ خلقهم من عدم، ومن كان شأنه هذا سبحانه وتعالى أوجد المخلوق من العدم، فلأن يعيده سبحانه وتعالى مرة أخرى أهون. ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. فنسوا خلقهم الأول، نسوا يعني أنهم خلقوا من لا شيء، فما تذكروا، غفلوا، فاستبعدوا الإعادة، استبعدوا الإعادة بعد الموت كما فعل آباؤهم الأولون. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. طال عليهم الأمد واستبعدوا الإعادة. أي نعم، وأنساهم الشيطان ذكر الله وأنه خلقهم من عدم. أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد، كما يقرر هذا سبحانه وتعالى في غير آية من القرآن الكريم: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أي نعم، قل لمن الأرض ومن فيها. بدأنا بالآيات التي أورد المصنف بدايتها تدليلا على أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، وإقرارهم هذا لم يدخلهم في الإسلام لأنهم جحدوا توحيد العبادة. أقروا بتوحيد الربوبية لكن عبدوا الله وعبدوا غيره معه، عبدوا غير الله، فعبادتهم لغير الله عز وجل أفسد عليهم إقرارهم بتوحيد الربوبية. كما هنا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. هذا إقرار، أقروا. قل أفلا تذكرون، ما دام أقررتم بأن الأرض ومن فيها لله تعالى، ألا يقتضيكم هذا الإقرار ألا تعبدوا غيره؟ بلى. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، أفلا تذكرون ما أنتم فيه وتتوبوا إلى الله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قل أفلا تتقون، يعني كيف تعبدون غيره، كيف تدعون غيره. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. إلى هذه الآيات التي أراد المصنف أن يشير وينبه إلى أن إقرارهم بتوحيد الربوبية وقولهم لا إله إلا الله مجرد تلفظ من غير أن يفردوا الله بعبادتهم لا ينفعهم، لا بد أن يفردوا الله بفعلهم التعبدي حبا ورجاء وخوفا. أي نعم، إلى آخر الآيات الكريمة. أي نعم، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. يعني ليس معه إله حق يخلق ويرزق، لو كان كذلك لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. أي نعم، بسبب وصفهم لله عز وجل الجائر. أي نعم، وآيات أخر في القرآن الكريم تقرر هذا المعنى، وأنهم يقرون بتوحيد الربوبية ويظنون أن قولهم لا إله إلا الله هو أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا قادر على الإبداع إلا الله، وهذا حق لكن لا يكفي، لا بد من أن تقول لا معبود حق إلا الله وأن تفعل هذا. لو قلت حتى لا معبود حق إلا الله وعبدت غيره لا يكفي، لا ينفع هذا، لا بد أن تفرده بفعلك التعبدي. ويورد أيضا آيات أخرى، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى قوله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. وهذا التوحيد يعني توحيد الربوبية قد أقر به مشرك الأمم وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يدخلهم في الإسلام لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الإلهية، وهو إخلاص العبادة ونفي الشرك والبراءة من الشرك والبراءة منه، كما قال تعالى لأنك إذا أخلصت العبادة عبدت الله ولم تتبرأ من الشرك والمشركين لا يكفي هذا، لابد أن تتبرأ، أن تتبرأ من الشرك والمشركين، أتكفر بما يعبد من دون الله، لابد من البراءة من الشرك وأهله، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هم يقول لا إله إلا الله، طيب تعالوا إلى مدلول لا إله إلا الله، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، مدلول هذه ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذا التوحيد هو أصل الإسلام. وقال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني إن الحكم إلا لله، ليس الحكم كونا وشرعا إلا لله، أمره الشرعي ألا تعبدوا إلا إياه. وحكمته سبحانه وتعالى لم تقتضي أن الجميع يكون الله عز وجل يكونهم الله عز وجل مفردين له بالعبادة، ولكن حكمته اقتضت، أي نعم اقتضت أن ينقسم الخليقة إلى قسمين، مؤمن وكافر، مؤمن مسلم بالتوحيد وكافر، فمن آمن أثابه الله ومن كفر عاقبه الله، هكذا حكمته سبحانه وتعالى اقتضت، وحكمته تعلو كل حكمة وهي الخير، وهي الخير. أي نعم، وسبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، الملك له والحكم له، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، يعني إفراد الله بالعبادة هو الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وقال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب في القرآن كثير، وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله تعالى في هذا التعليق. كنا قد وقفنا على الجملة التي بعد هذه الجملة من الحديث أو من التعليق على حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ونسمع من القارئ المواصلة فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فليكن أولا منصوب على أنه خبر يكن مقدم، وشهادة اسمها مؤخر ويجوز العكس. وفيه دليل على أن توحيد العبادة هو أول واجب، لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام. وأما قول المتكلمين ومن تبعهم إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال، فذلك أمر فطري فطر الله عليه عبادة. ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أممهم إلى توحيد العبادة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي لا تعبدوا إلا الله. قال تعالى رأسا قالوا لهم اعبدوا الله، ما قالوا يعني عرفوهم أولا بالله، أن الله معروف في الله شك، أعرف المعارف هو الله. أي نعم. ولهذا أمر لفظ الجلالة متفق عليه، إلا من يعني لبس عليه فهو يقر الحقيقة بالربوبية، لكن قد لا ينسبها لله، قد يقول إنها المادة، أو يقول أي نعم مثل ما يقوله الشيوعيون لا إله والحياة مادة. هم يقرون بأنهم ليسوا هم أوجدوا أنفسهم، وإنما أوجدهم قادر. قد ينسبون هذه القدرة إلى المادة، أو ينسبون هذه القدرة إلى شيء طبيعة، إلى يعني هذا انحراف لا شك في هذا، لكن الذي يقرون به أنهم يعني لم يوجدوا أنفسهم، بل أوجدهم قادر وأوجدهم موجد. فقد أقروا بأن لهم ربا، لكن في الآونة الأخيرة قد ينحرفون ولا يسمونه الله. أما الغالبية والأمم السابقة فهم يعرفون الله، أن الله هو الخالق والرازق. ولهذا الرسل تنكر على الجاحدين أفي الله شك، ليس فيه شك. نعم، هذا أمر مفطور عليه الناس، فهو يقول هذه القضية المسلم بها، وهو يعني أن الله هو المنفرد بالخلق والإيجاد، هذه مسلم بها، تقتضي أنه يجب علينا أن نفرده بفعلنا التعبدي. لماذا لا نفرده بفعلنا التعبدي؟ هذا هو الخطأ، هذا هو يعني هو الظلم. أي نعم، فيجب أن ننتهي عن الظلم وأن نفرد الله بفعلنا التعبدي. نعم. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. يعني هذا أمر يعني مسلم بين المؤمن والكافر، ليس في الله شك، فاطر السماوات والأرض. أي نعم، ليس فيه شك. أي نعم، سبحانه وتعالى. لكن الذي فيه شك وفيه نزاع هو فعلنا التعبدي، لا نفرد الله به، أو لا يفردون الله به، نعوذ بالله من الشرك، نشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا هو، ونسأله الإعانة سبحانه وتعالى، يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى هذا يحتمل شيئين: أحدهما أفي وجوده شك، فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبلة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. أي نعم، ضروري، الضروري هو الذي تضطر إليه من غير بحث ولا استدلال. أي نعم، يعني مفطور عليه، الاعتراف به سبحانه وتعالى ضروري في الفطر السليمة. نعم. والمعنى الثاني أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له. وكلا المعنيين حق، يعني كلاهما حق، لكن المعنى الأول مقر به ضرورة، والمعنى الثاني يقر به بعد التأمل في مقتضى الأول، يعني كأن الأول دليل والثاني هو القضية المطلوبة. اي نعم، هو يعني الاول برهان والثاني هو القضية المطلوبة. اي نعم. فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره. من هنا قال بالصانع، على كل حال الله سبحانه وتعالى ليس من أسمائه الحسنى أنه الصانع، لكن هو يريد أن يقرر المعنى الذي أشرت إليه قبل قليل، أنهم قد تنحرف الفطر لكن مع انحرافها هي لا تدعي بأنها تخلق نفسها، يعني انهم يخلقون انفسهم، بل كما قالت الشيوعية الحياة مادة، بمعنى انه الاقتصاد او المادة هي التي يعني توجدهم او الطبيعة. فعلى كل حال هم يقرون بان لهم صانعا، ويقرون بان للعالم صانع فرد، يعني صانع فرد، ولهذا يعني يجوز التحدث بما يفهم الناس. وحصل يعني الكلام هنا ان غالب الامم مقرة بالصانع، يعني بتفرج الصانع، بان للعالم صانع، ليس في العقلاء من يقول ان للعالم يعني يثبت ان للعالم صانعين متماثلين. هذا امر يعني يأباه العقل، لانه لو كان للعالم صانعان متماثلان في الصفات والخصائص، لا، وأراد أحدهما أن يحرك جسما وأراد الآخر تسكينه، يعني محال أن يتفق في الإرادة، لأن الخالقين أو الصانعين المتماثلين في الصفات اثنينيتهما تنفي أن يتحدا، لو اتحدا في الإرادة لكان شيئا واحدا. فقد يريد أحدهما تسكين جسم ويريد الآخر تحريكه، فلا يخلو الأمر من أن يغلب أحدهما فهو المنفرد، أو يعني يكون الجسم متحركا ساكنا، وهذا مستحيل، لأن الحركة والسكون نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. إذن يعني في العقول، العقول السليمة تأبى أن أن أن أن يعني تعقل أن للعالم غير يعني صانعان أو صناع متعددين، بل تفرد صانع أو تثبت أن للعالم صانعا واحدا، وهذا هو توحيد الربوبية. هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، بل الحق أن الخالق هو الله عز وجل، المنفرد بالربوبية هو الله، والمستحق للألوهية هو الله، ويجب على العباد أن يفردوا الله بفعلهم التعبدي، فإذا عبدوا غيره فقد أشركوا، ولا ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات. هذا ولهذا يعني يعبر بما يعقل الناس، غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبدوا معه غيره. أي نعم. فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تنفعهم وتقربهم من الله زلفى. انتهى كلامه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. وروى أبو جعفر بن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر أنهم قالوا: ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض، فهذا إيمانهم. وعن عكرمة أيضا تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. يعني توحيد الربوبية أو الإقرار بتوحيد الربوبية يعني فوقه الإقرار بتوحيد الله بالربوبية. توحيد الله بالربوبية شيء وتوحيد الربوبية شيء آخر، ومع توحيد الله بالربوبية لا بد من توحيد الله بالألوهية بالعبودية. أي نعم نعم. وتقدم أن لا إله إلا الله قد قيدت بالكتاب والسنة بقيود ثقال، منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر بما يعبد من دون الله. فإذا اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة، وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه. والناس متفاوتون في العلم بها والعمل، فمنهم من ينفعه قولها ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى قوله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطنا وظاهرا. بتركه الشرك نعم باطنا وظاهرا، لأن الإسلام شرط لصحة العمل، التوحيد شرط لصحة العمل. نعم. لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، كما قال النووي رحمه الله تعالى. ما معناه؟ أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون يعني إلا شرط لصحة العمل التعبدي، شرط لصحة العبادة. نعم. لقد يعني يصح العمل اللي ما هو تعبدي جبلي وكذا، نعم هذا شيء آخر، لكن شرط لصحة العبادة الإسلام. توحيد شرط لصحة العبادة، لا تنفع عبادة مع فساد التوحيد أبدا. نعم. كما قال النووي رحمه الله تعالى. ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها، وهذا والمنهي عنه. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. قوله فإنهم على كل حال خلاف لفظي، لأنهم مطالبون حقيقة، لا يصح يعني الفرق بغير الإسلام، مطالبون بالإسلام ومطالبون بما بحق الله في الإسلام، هذا يعني جملة الخلاف فرعي، مطالبون بالإسلام وبحق الله في الإسلام، وهذا من حق الله في الإسلام. نعم. يعني لو كفر مثلا أسلم وأقر، ولكن كفر بالصلاة، كفر بالزكاة، كفر بشريعة يعني أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، هذا لا ينفعه، فقد نقض يعني نقض إسلامه، نقض توحيده. نعم. قوله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات 5 بشروطها وأركانها وواجباتها. والزكاة قرينة الصلوات في كتاب الله تعالى، ويدل على هذه الجملة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان لقوة الداعي إلى ذلك، لأن ذلك يقتضي الاتيان بها لزوما. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال أنس في هذه الآية توبتهم خلع الأوثان وعبادتهم ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن ابن مسعود مرفوعة أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة قول أنس رضي الله عنه توبتهم خلع الأوثان على طول، يعني ما تنفع مع عدم خلع الأوثان، خلع الأوثان وعبادتهم ربهم. نعم. وعن ابن مسعود مرفوعة أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال ابن زيد أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة، وفيه بيان مصرف الزكاة. قوله فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. مصرف الزكاة الفقراء، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم. قوله فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، تحذيرا له من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة، وهو أخذها من أواسط المال، أوساط المال، من أوساط المال، لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة، وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه، وهذا أصل ينبغي التفطن له. قوله واتقي دعوة، هذا أصل، يعني كل ما زاد على المشروع فلا خير فيه، يعني كل ما زاد على المشروع فلا خير فيه، وكل ما نقص على المشروع أيضا مع القدرة، يعني قد ينقص على المشروع مع عدم القدرة، هذا معذور فيه، لكن الغلو ويعني الغلو أو التفريط عمدا هذا لا خير فيه. نعم. قوله واتقي دعوة المظلوم يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظلما لمن أخذ، صار ظالما، صار ظالما، ما ينفع كونه عامل أو كونه يعني مولى، ما دام زاد على المشروع فهو ظالم، يعني ما ينفع، ما يدرى عنه أنه يعني من العمال المعينين أو أنه عامل يعني من ممن عين يعني استعملهم ولي الأمر. أي نعم. يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظالما لمن أخذ ذلك منه، ودعوة المظلوم مقبولة ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها، وفيه التحذير من الظلم مطلقا، فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه، فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه، فعليه أن يقصد العدل من الطرفين، والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.